لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. مر بنا أيها الأحباب في قراءتنا السابقة حينما ذكرنا الفدية وذكرنا جزاء الصيد، فقلنا بأن الجزاء يكون من جنس ذلك الصيد، الفدية تكون من جنس ذلك الصيد إذا كان مثليا، وإذا لم يكن له مثل فإنه وإذا لم يوجد ذلك المثل فإنه يقوم ويشترى بالقيمة طعاما ويوزع على الفقراء، وإذا لم يكن له مثل فإنه يقوم من عدلين خبيرين بالقيمة. فلو صاد نعامة مثلا قلنا عليه بدنة، ولو صاد حمارا وحشيا قلنا عليه بقرة، ولو صاد ضبعا قلنا عليه كبشا، ولو صاد أرنبا أو ضبا أو جربوعا، فلكل واحد ما يماثله يشتري يذبح هذا المثل ويوزع، أو يقوم ويشترى بقيمته طعاما يوزع على الفقراء. انتهينا من جزاء الصيد، بقي علينا الآن الباب الجديد وهو صيد الحرام. يقول المؤلف رحمه الله: باب صيد الحرام، يعني سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم. بالنسبة للسابق، إنسان جاء من الطائف وأحرم من قرن المنازل، فلما حاد الجبل أو قرب من الجبل صاد، فعليه الجزاء لأنه محرم. أما هنا سواء كان محرما أو غير محرم، إذا كان بمكة محرما أو غير محرم فعليه الجزاء. مثال آخر، لو أن إنسانا جاء من المدينة وحاذى أو مر بذي الحليفة ثم صاد في رابط، ثم صاد في بدر، ثم صاد في مستورة إلى آخره مما هو على الطريق، وجاء وقال: هل علي شيء؟ نقول: هل أنت محرم أم لا؟ إذا قال: لست بمحرم، نقول: ليس عليك شيء. وإذا قال: نعم قد أحرمت من ذي الحليفة وأريد العمرة أو الحج، نقول: نعم، لأنك صدت وأنت محرم، والمحرم لا يصيد، لأن الصيد هو المحظور الخامس من محظور، والمحظور السادس من محظورات الإحرام. فهمنا محظورات الإحرام فيما سبق، وقلنا أولا: حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، الصيد هو السادس، الجماع، عقد النكاح، المباشرة في الفرج وهو التاسع. فالصيد أيها الأحباب هو المحظور السادس من محظورات الإحرام. فلو جاء إنسان وقال أحرمت من ذي الحليفة. فلما حاديت بدر أو حاديت رابع أو مستورة أو غير ذلك مما هو على الطريق صدت أرنبا أو صدت ضبا أو نعامة أو ضبعا، فهل علي شيء؟ نقول ما دمت محرما فعليك، لكن إذا لم يكن محرم فلا شيء عليه حتى يصل إلى الحرم. فإذا جاء إلى التنعيم ودخل الحرم وصاد، لا نفرق بين المحرم وغير المحرم. واضح الآن الفرق أيها الأحباب، بأن إذا كان محرما فعليه الجزاء سواء كان في الحرم أو خارج الحرم. لو صاد في رابغ مثلا، رابغ خارج الحرم. لو صاد في بدر، بدر خارج الحرم. لو صاد في مستورة، مستورة خارج الحرم. لو صاد في الشرايع، الشرايع خارج الحرم، وهكذا. فإذا صاد فإن خارج الحرم فإن كان محرما فعليه الجزاء، لأن الصيد هو المحظور السادس من محظورات الإحرام. وإذا كان غير محرم فلا جزاء عليه إلا إذا كان داخل الحرم. أعيد هذا مرة أخرى لأجل أن يرسخ في الأذهان. يقول المعلف رحمه الله: باب جزاء الصيد. نقول هذا الصائد لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون محرما أو غير محرم. فإن كان محرما وصاد فعليه الجزاء في أي مكان كان الصيد، داخل حرم أو خارج الحرم. يعني صاد في بدر في طريق المدينة، صاد في رابغ، صاد في مستورة، صاد في أي مكان بعد إحرامه فعليه الجزاء. وأما إذا لم يكن محرما فلا جزاء عليه إلا إذا صاد داخل الحرم. فحينما نقول داخل الحرم لا نعني به المسجد فقط، وإنما حرم مكة، وإنما حرم مكة كما حددتها الشريعة وكما أوضحها المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلم رحمه الله تعالى: باب حكم صيد الحرم. باب حكم صيد الحرم. وأقول بأننا لا نعني هذا المسجد فقط، وإنما كل الحرم، ومكة كلها حرم، فالصيد فيها محظور لمن كان محرما أو غير محرم. فالمقصود بالحرم ليس المسجد فقط، وإنما كل مكة تعتبر حرما. نعم. أي حرم مكة يحرم صيده عن المحرم والحلال. يحرم الصيد في مكة على المحرم والحلال، يعني من تلبس بالإحرام، من عقد نية الإحرام ومن لم يعقد. فإذا كان خارج حدود مكة فلا يحظر إلا على المحرم، وأما إذا كان داخل مكة فهو محظور على المحرم وغير المحرم، على المحرم والحلال. نعم. يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا. إجماع يعني بإجماع العلماء، ولم يخالف في ذلك أحد. فقالوا يحرم صيد الحمام في مكة والأرانب كذلك والضبع والحمار الوحشي لو دخل مكة فإنه يحرم صيده. نعم. لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرم يوم الفتح. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد إن هذا البلد ها يقول العلماء علماء اللغة ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة هذا البلد ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة وأشار إلى ويعني بذلك مكة. نعم. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. نعم. وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وحكم صيده كصيد وحكم صيده وحكم صيده يعني صيد الحرم كصيد المحرم خارج الحرم فيه الجزاء وحكم صيده يعني الصيد داخل الحرم كحكم صيد المحرم ومر بنا الحكم بالنسبة لصيد المحرم يقول فيه الجزاء الجزاء مر بنا النعامة قلنا فيها النعامة بدنا والحمار الوحشي بقرة والغزال نعم نعم وحكم سيده كسيد المحرم فيه الجزاء حتى على الجزاء الذي مر بنا إذا كان مثل فهو يأخذ المثل أو يقدر المثل ويشترى به طعاما يوزع وإذا كان له مثل يقدر من أهل الخبرة يقدر من أهل الخبرة. نعم. حتى على الصغير والكبير حتى هذه يشير إلى الفقهاء وش تشير إليه تشير إلى الخلاف حتى تومئ بأن هناك خلاف وقد خالف في هذا أبو حنيفة النعمان رحمه الله فقال الصغير والكافر لا جزاء عليهم الصغير والكافر لا جزاء عليهم خالف في أبو وأما بقية العلماء فقالوا الصيد يحرم حتى على الصغير والكافر. نعم. حتى على الصغير والكافر لكن بحره لا جزاء لكن البحري يعني لو صاد الإنسان لو وجد بحر مثلا وصاد فيه الإنسان لا جزاء فيه لأن صيد البحر حلال. نعم. ولا يملك ابتداء ولا يملك ابتداء يعني الصيد ما يملكه الإنسان لا يصح له أن يملكه ابتداء لا يملك وهو محرم غزال ولا يملك أرنب ولا يملك حمارا وحشية ولا يملك نعامة إلا عن طريق واحد وهو طريق الإرث لو مات والده وهو يملك هذه الأشياء فيمكن أن يرثها من والده لو مات أخوه لو ماتت أمه فيمكن أن يرث أو أن يملك بطريق الإرث أما ابتداء فليس له أن يملك شيئا من ذلك ما دام في الحرام. نعم. ولا يلزم المحرم جزاءان ولا يلزم المحرم جزاءان يعني مر بنا بأنه إذا كان محرم وصاد فعليه الجزاء وهنا نقول إذا كان داخل مكة وصاد فعليه الجزاء أليس كذلك؟ طيب إذا كان محرم وداخل مكة وصاد فهل عليه جزاء واحد أم عليه جزاء حج واحد فلذلك يقول رحمه الله ولا يلزم المحرم جزاءان بل جزاء واحد لأنه مر بنا أن على المحرم جزاء وعلى من صاد بمكة جزاء فلو صاد إنسان بمكة وهو محرم فليس عليه إلا جزاء واحد. نعم. ويحرم قدر شجره. انتهينا من الصيد. الشجر أيضا، الشجر في مكة له حرمة فيحرم قطعه إلا إذا يبس وذهب، يعني أصبح منتهيا ويبس فيمكن الإنسان أن يأخذ منه إذا كان يابسا. وأما إذا كان أخضر، إذا كان من الكلع الأخضر فلا يؤخذ بل يترك إلا إذا كان مما زرعه الآدمي، اللي زرعه الآدمي يأكله. فمثلا أنا عندي مزرعة داخل في مكة وفيها مثلا بعض البقول، ممكن أخذ منها أقص بعض الأشجار الذي زرعتها. البلدية مثلا أو أمانة العاصمة تدخل تحسينات على بعض الأشجار، كيف نقول يجوز ذلك؟ لأنها مما زرعه الآدمي. وأما إذا كان لم يزرعه الآدمي فلا يصح قطع الشجر في مكة حيث أن له حرمة. وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي. ويحرم قطع الشجر، أي شجر الحرم لا يقطع إلا إذا كان مما زرعه الآدمي. فالآن نجد أمانة العاصمة تضع الشجر في الشوارع ثم تعمل لها تحسينات وقص، هل نقول إن هذا العمل لا يجوز؟ لا، لا حرج في ذلك. ولما؟ لأنه مما زرعه الآدمي. طيب، وحشيشه يعني النبات إذا كان أخضر فلا يقطع، وإذا كان أي يابس وانتهى فيمكن أن يؤخذ ويعلف للبهائم أو غيرها. نعم. لحديث ولا يعضد شجرها. ولا يعضد، إيش معنى يعضد؟ يعني يقطع الشجر. نعم. ولا يحصى حشيشها. نعم. وفي رواية ولا يقتلى شوكة، يعني يقطع أيضا أو يحس. نعم. ويجوز قطع اليابس. قطع اليابس لأن اليابس قد انتهى، وقطع الثمرة لو أن شجرا مثلا نبت من حال وفيه ثمر فيجوز أن نأخذ من الثمر. نعم. ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي. ومثلنا لذلك بالنسبة لما زرعه الآدمي هذه الأشجار التي في الشوارع والميادين، هذه تقطع وتنظم ويزاد فيها وتقلم فلا حرج في ذلك. نعم. والكمعة نوع من النبات ينبت في الأرض بعد المطر في وقت محدد وهو يؤكل ويسمى بالكمعة، ويسمى ونه نوع اسمه عساقل، ويسمى بالفقع في بعض الأمكنة. فهذا الكمع يؤخذ ولا حرج في ذلك. والفقع وفيه نوع كبير أو نوع جيد يسمى كمع أو الفتى، ونوع صغير يسمى بنات أو بر، بنات أو بر. ويقول الشاعر ولقد جنيتك أكماء وعساقل ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. نعم. وكذا الإذخر. وكذا الإذخر نبات طيب الرائحة فيؤخذ. نعم. كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر. نعم. قال في القاموس حشيش. عندما نعرف الإذخر نقول هو نبات طيب الرائحة. نعم. لقوله عليه السلام إلا الإذخر. ويباه التفاح بما زال. يعني شجرة انكسرت يمكن ننتفع بالفيل انكسر هذا ولا حركة فيه. شيء من قطع من حاله يعني عوضد فيجوز الإنسان أن يأخذه. نعم. أو انكسر بغير فعل انكسر آدمي. بغير فعل آدمي. نعم. ولو لم يبن. وش معنى يبن؟ ومر بنا قبل فترة وما أبين من حي وما أبين من حي. من يكمل العبارة؟ فهو كميتة. وما أبين من حي فهو كميتة. ويقول المؤلف رحمه الله إلا من يكمل إلا الطريدة وتأتي في باب الصيد. وحينما فتشنا أو بحثنا في باب الصيد لم نجد شيئا، وإنما نسي رحمه الله، وعد أن يذكرها إلا أنه نسي أن يفعل. إلا الطريدة وتأتي في باب الصيد. يقول وما أبين من حي فهو كميتته إلا الطريدة. الطريدة يكون عندنا مثلا ما يكون عندنا من الصيد تطلق عليه النار ويتقطع، فهذا لا نقول كالميتة وإنما هو حلال. إلا الطريدة قال وتأتي في باب الصيد إلا أنه لم يفعل رحمه الله، نسي. نعم. ولو لم ينقطع عن الأصل، يعني الشجرة انكسرت وهي متعلقة، يجوز أن يؤخذ هذا الذي انكسر. نعم. وتضمن شجرة صغيرة عرفة. نعم. بشار. شجرة قطع الإنسان يضمنها إذا كانت متوسطة يعني صغيرة عرفا، يضمنها بشات بقراء الحرف. نعم. وما فوقها ببقرة. نعم. وما فوقها يعني شجرة كبيرة تكون عليها الفدية بقرة. نعم. يعني ابن عباس ويفعل فيها كجزاء صيد. ويفعل فيها يعني هذه الشجرة التي الشجرة الصغيرة التي قلنا شات والشجرة الكبيرة اللي قلنا بقرة، نعمل بالبقرة ونعمل بالشات كما مر بنا في باب الصيد لفقراء الحرم. نعم. ويضمن حشيش وورق بقيمته. ويضمن قص إنسان حشيش وورق نبات يضمن بالقيمة. كم يسوى الحشيش هذا؟ يسوى 10 ريال. نقول اشتر بالعشرة طعام ووزعها. كم يساوي الحشيش هذا اللي قمت به بإزالته من مكانه؟ قال يسوى 100 ريال. نقول اشتر بال100 ريال طعام ووزعه على الفقراء. نعم. وغصن بما نقص. وغصن بما نقص. في شجرة قطع منها غصنا. يقول بما نقص. أريد أن أسأل ما معنى العبارة هذه؟ وغصنا وغصن بما نقص ويضمن غصن بما نقص. من بما أحسن بما نقص من الشجرة. نقول الشجرة هذه نأتي بها للخبرة. نقول الشجرة هذه كم فيها من غصن؟ قالوا فيها 5. كم تسوى هذه الشجرة؟ قالوا تسوى 100 ريال. إذن الغصن الواحد قيمته كم؟ 20 ريال. نقص غصن واحد يضمن 20 ريال قيمة للغصن الذي قطعه. وهذا يدل على أهمية هذا المكان وعلى مكانتها وعلى حرمتها. إذا قطع الإنسان غصنا من شجرة فعليه الضمان. نعم. فإن اختلف شيء منها سقط ضمانه. نعم. فإن استخلف شيئا منها سقط ضمانه، يعني الغصن انقطع لكن خرج بداله غصن ثاني على طول، سقط الضمان لا شيء عليه لأنه جاء بدله غصنا آخر. نعم. كرد شجرة فتنبت. كرد، شوف العبارة يا إخوان، كرد شجرة فتنبت. الغصن طلع بداله غصن ثاني، نقول لا فدية فيه. كرد شجرة فتنبت، قطع الشجرة قلنا عليك الضمان، قال لا أنا كنت جاهل وما عندي خلفية عن أن مكة لا حرمة في الأشجار وغيرها، فقام وغرسها نفس الشجرة ونبتت. لما نبتت هل نقول عليك ضمان؟ لا، لا ضمان عليه، لأن الشجرة التي قطع قد نبتت في مكانها. هذه العبارة. وإن استغلب زيد منها سقط ضمانه. عرفنا وإن استغلب شيء منها معناها؟ واضح معناها؟ يعني قطع غصن فخرج غصن آخر. فلا ضمان. قطع الشجرة وأعادها ونبتت. فلا ضمان عليه. نعم. كانت شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها. لكن يضمن النقص. قلنا هو لا يدري أن لمكة حرمة فقطع الشجرة. قلنا عليك الضمان. كم الضمان؟ يقول القيمة تسوى الشجرة هذه 100 ريال. عليك 100 ريال تشتري بها طعام وتوزعها على فقراء الحرم. قال لا، أنا أريد أعيد الشجرة إلى مكانها. أعادها فنبتت. فلا ضمان عليه إلا إذا كانت قد نقصت. يعني في الأول قبل أن يقطعها كانت تسوى 100، الآن أصبحت تسوى 70 فقط. نقول عليك 30 ريال نقص، للنقص الذي طرأ، للنقص الذي طرأ على الشجرة التي قطعتها. نعم. وكلها إخراج تراب الحرم، يعني وإدارته. تراب من الحرم هذا مكروه أن يخرج التراب، لا، تراب الحرم يبقى في الحرم، حجارة الحرم تبقى في الحرم، الحصى في الحرم لا يخرج من الحرم. نعم. وكلها إخراج تراب الحرم وهجارته إلى الحل. إلا نخرج شيء واحد، نخرج ماء زمزم، لأن فيه علاج وفيه شفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، فهو يستشفى به ويعالج به، فهو طعام وشفاء من سقم. فلا حرج أن يخرج الماء، أي ماء زمزم. وأما الحجارة لو أراد إنسان أن يخرج الحجارة نقول لا، هذا مكروه ولا يجوز. لو أراد إنسان أن يخرج التراب، التراب نقول لا. لكن إذا أراد أن يخرج ماء زمزم فلا حرج في ذلك، لأن فيه الشفاء وفيه الطعام وفيه ما يحتاج إليه الإنسان. نعم. لا ماء زمزم. نعم. ويحرم إخراج تراب المساجد وتنجيها للمتبرك وغيره. للتبرك لأنه ما ورد. لا نتبرك أو لا نستشفي إلا بشيء وارد. فمن ناحية زمزم وارد على العين والرأس. وقد جرب فوجد فيه الخير والفائدة، أن يشربه الإنسان هنا، أن يأخذه معه إلى بلده، أن يهديه إلى أقاربه وأصدقائه ومحبيه. لكن نأخذ تراب ونقول هذا للتبرك من مكة؟ لا. نأخذ حجارة، حصى من النوع الكنكري أو غيره، نقول هذا للتبرك؟ هذا لم يرد ولا يجوز. نعم. ويحرم سيد حرم المدينة مكة لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها وفيه الفدية. وأما المدينة فلا فدية في صيدها ولا فدية في شجرها، علما بأنه يحرم. يحرم صيد المدينة ويحرم أيضا قطع شجر المدينة ولا فدية فيه. أعيد مرة أخرى، أقول يحرم الصيد في مكة، ويحرم الصيد في المدينة، ويحرم قطع الشجر في مكة، وكذا قطع الشجر في المدينة. من حيث الحرمة مكة والمدينة حرام، لكن من حيث الجزاء مكة فيها الجزاء. فلو صاد نعامة قلنا عليك بدن بعير، لو صاد حمارا وحشيا قلنا عليك بقرة، لو صاد ضبعا قلنا عليك كبش، لكن لو صاد ذلك في المدينة فلا جزاء عليه، وإنما يكون قد فعل محرما. نعم. ويحرم سيد حرم المدينة لحديث علي المدينة حرام ما بين المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، عير جبل بالمدينة وثور جبل بالمدينة، فالمدينة في الوسط بين عير وثور، فيحرم الصيد وقطع الشجر فيما بين المكانين المحددين من المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها، يعني ما يحش الحشيش النبات الكلى، وقلنا بأن ما زرعه الآدمي لا حرج في أخذه، يعني ما زرعه الآدمي مثلا في مكة أمانة العاصمة وضعت الشجر والزهور وتدخل لها تحصينات، أمانة المدينة وضعت زهور وأشجار في الشوارع تدخل تحصينها، لا حرج في ذلك. ما زرع أو إنسان عنده مزرعة، عنده مزرعة وفيها بقول، فيها بقدونس، فيها كسبرة، فيها نعناع، فيها كذا،